حبيب وديع حنون يا ألطف حبيب في الكون. جميل يا حبيب وديع حنون يا ألطف حبيب في الكون. خدود عشيك عيون وحبيتك تماليون. وبيت يا حبيب بقيت مفتون لأنك أحلى من روحي. أحلى من روحي وأمتع من بهولوحي. فتن سناكما أحلاك وأشافوك قالوا ملاك. وقالوا الفتنة زابت فيك وقالوا حرام فؤادي أسلاك. عشان بهواك أنا زوق روح فداك. أنا العاشق صبايا صباك من الأوهب تجم قلبي. دم قلبي عشان قلبي الوجوع بهواك. جميل يا حبيب وديع حنون يا ألطف حبيب في الكون.